هذا لا يقول به عالم. نعم. سؤال آخر، هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض الفحوص الطبية يفطر؟ إذا كان الإدخال كما أظن، وطبعا ليس هذا من اختصاصي، وقد عرفت آنفا بأن الأرض مسكونة بالأطباء، فلذلك أنا أقول الذي أعلمه أن هذا الميل الذي يدخل إلى الجوف ليس معه أدوية كالبخاخ مثلا، فإذا كان كذلك وإنما هو قطعة حديد توصل إلى المكان المراد فحصه ثم يخرج، فلا إفطار في هذا، لأنه ليس بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب، بل هو شيء يعني لسان حال المريض يقول مكره أخاك لا بطل.